فأرفعها في مرض الهلكات والتجارة على الكتاب الحرمي واتخذت بالتبعات التي أنه قابل من الانتقام والعسل بما لا يقابل به مليكة في مطرق وعلى ذلك يا نساء النبي مليكة من كل نبي مليكة يضعف على العذاب الدرسين كما إنه إيه؟ وما يقرد أن كل ذلك رسول الله مصريحا وفيها أجرار مرضية وليس كان حد الحر ضعف حد العبد الزنا وقد شرب الخمر كمان نعم على الحر ومما يدل على هذا أن المشروب الذي ثبته أبو نعيم وغيره عن النبي أن قال الشيخ أسأل الله أن كان عالما من ينفع ويمنع طيب فالجواب أن هذا الذي تقوم حق ضريبه ولكن من قاع الشرع والحكم أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ضارب كأنه احتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما يعفى عن غيره وقال أصلا أصل الحماه هذا باب وهذا باب هذا باب لا خلاف فيه أن العالم يؤخذ أكثر من جانب اعتبار ما عالم في كل مؤخذة حق يعرف هذا باب وباب آخر أيضا أن العالم قد تجد حسناته على سيئاته بموجب ما علم بموجب ما علم فده في حسنات من جهه اخرى ولا تاتي في الجاهل نعم هذه القضيه ما علم وانه قد يبقى له بالتعليم وايضا عقوبه من تعلم ثم عمل بخلاف ما علم لانه ايضا قد يزداد له في المكان هذا باب وهذا وهذا باب إلى أن قال وهذا أمر معلوم عندنا تكون في الطريق أن له ألوف من حسنات أن يسمح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى أنه لا يختلف باقي عقوبته على إساءته وداع الشكر على إحسانه فيغلب داع الشكر لله العقوبة إلى أن قال والله سبحانه وتعالى مكرم يحسن العبد سيئاته ثم قال فإن العالم إذا زل أنه يحسن مطلع فيها وتضارب الفارس ومداواه الجرحي فهو كالطبيب الحاله في المصير بالمرض واسبابه وعلاجه فان دوائه عليه اطلع من دوائه عليه الجاهل وايضا فان معه معرفه كتاب الله وتصديق لوعد وعيد وقصته والدواء عن نفسه ارتكاب الايمان بان الله حراما وان الله ربا يغفر الذنب ويقضي به الى غير ذلك الامور المحبوب المحبوبات الى ربي ما يطمو الذنب ويضعف اقتضاءه ويزيل اثره بخلاف الجاهل بذلك او اكثره وهذا فقط الخطاب لكن ورد معنى في اول صاحب النهار ثلاثه منهم العالم ما غفر له بالتعليم فانه اذا هناك العالم لا يقصد يهديه وهو يريد الخير هذا يوفق الله بحسناه اما العالم الذي ما رجع بعيني وجه الله وانما اراد الرياء او العالم الفاجر الذي يدل على البدع والخرافات مع تعليمه بعض السنن هذا باب وهذا باب العالم الذي يريد الخير ولكن قد يخطئه هذا يغفر له عز وجل الى ان قال وهذا فقط اختصار في هذا الموضع وهي كذلك ان الامرين حق وانه لما نتج بينهما وان كل وحيد من العالم والجاهل انما زاد قبح الذنب منه على الارض بسبب الجاهل وتزاد خطيئته عن يلقونها ويضعف تاثيرها ويزيل اثرها فعاد القبح في الموضوعين الى الجاهل وما استخدمه وقلته وضعفه الى العلم وما استخدمه وهذا دليل ضارب على شرف العلم وفضله وبالله توفيق طيب نقف عند الوجه الحادي والخمسين نكتفي بهذا القدر اليوم